يقول هنا كلام الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس، أن يكون سخيفا متبذلا ويترك وقار العلم وما ينبغي أن يكون عليه من الوقار وحسن الكلام والهيئة. قال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره، يعني الشيء اليسير كالملح في الطعام، ونادره ما يكون نادرا ما يكون يعني معروفا، وطريفه ما يستطرف ويستلذ ويستطاب، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله يعني المزاح المتصل الكثير المتوالي، وفاحشه يعني الذي يستفحش منه كأن يكون في أمور الأعراض وأمور الفروج وغيره، وسخيفه الذي لا يليق بالإنسان أن يذكره ويتكلم بمثله، وما أوغر منه الصدور وجلب الشر كأن يتحدث الإنسان مثلا في سب القبائل والأمصار وأهلها وما يتصل بذلك، فإن هذا يوغر الصدور قطعا، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. لكن إذا كان مزاح طريفا خفيفا ومؤدبا وجاء بمثابة الملح في الطعام قليلا، فإنه يلين ويزين ويجمل الحال ويكسر الحواجز، وهو أمر مطلوب